ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. And they ask you, O Muhammad, about Dhil Qarnayn. Say, I will recite to you about him a report.